لا أقسم بيوم

ابدعت فيما احكمت. هكذا اخوة الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الواقعة وما تيسر من سورة القيامة والشمس تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.